لأنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، توقفنا بعد ما انتهينا من قصة سيدنا آدم عليه السلام، وصلنا إلى قصة ابني آدم. والقصة كما هو يعني المعروف والمعهود عن القرآن إنه كل هدايات وكل يعني دلالات للبشر كيف يعرفون ما ينفعهم وكيف يعني ينجيهم الله عز وجل مما يضرهم. هذا هو حال القرآن، ودائما ما تذكر قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالقرآن هو الحاجة الوحيدة اللي بتاخدك للطريق الصحيح، وربنا جعل ما سوى طريق الإسلام وطريق القرآن هو الظلمات، طرق كثيرة جدا جدا جدا جدا ليس لها حصر. الحاجات التي عبدت من دون الله ليس لها حصر، الحاجات اللي الناس بتتداوى بها مما يضرهم ليس لها حصر، طرق عبادة الشيطان ليس لها حصر، العقائد الباطلة ليس لها حصر. هو نور واحد وما سواه هو الظلمات. عشان كده ربنا جمع كلمة الظلمات وأفرد كلمة النور. قصة ابني آدم زي ما بقول فيها يعني هدايات ودلالات كثيرة جدا، وهي تبدأ بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إن ربنا سبحانه وتعالى يتلو علينا حكاية اثنين من أبناء آدم عليه السلام، والبداية لازم نتذكر أنهما من أبناء نبي. فالتربية اللي سيدنا آدم رباها لأبنائه جميعا، تخيل بقى نبي معلم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل الآية اللي ربنا بيتكلم فيها إيه؟ إن هو يعلم سيدنا آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها. فسيدنا آدم عليه السلام معلم من قبل الله عز وجل، ومؤدب من قبل الله عز وجل. ربنا إيه؟ علم سيدنا آدم كلمات كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فحد بهذه المنزلة وأكرمه الله عز وجل إذ خلقه بيديه من طين، وبعدين تربية بقى سيدنا آدم لأولاده، لكن يحدث منهم ما يحدث من البشر، وفي نفوسهم جميعا ما في نفوس البشر. يقول الله عز وجل: واتل عليهم، أي اتل يا محمد على الناس نبأ ابني آدم بالحق. هذا هو قول الحق والقصص الحق، لأنه ليس هناك تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان في أي شيء من القرآن، لا في خبره ولا في قصصه ولا في أمره ولا في غير ذلك. فما يأتي من الله عز وجل هو الحق. فهذه هي القصة الحق في نبأ ابني آدم: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قابيل وهابيل. وقيل في تفسير ابن عباس، والكلام ده يعني أكيد مأخوذ من الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا نصدق ولا نكذب، وإنما يجوز لنا أن نتلو ما يعني ورد من عندهم على سبيل ان احنا بس نبقى عارفين القصة، لكن لا يصدق ولا يكذب. وغالبا أو دائما هتكون التفاصيل التي تزداد في الإسرائيليات، إنما هي تفاصيل مش هتزود المعنى أو مش هينبني عليها أحكام شرعية، على قد ما هي تفاصيل ممكن تدينا تصور أكبر للقصة، ولو كانت تفاصيل مهمة لما أهمل القرآن ذكرها. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أحدهما كان يعمل بالزراعة والآخر كان يعمل، سيدنا مش هنقول بقى سيدنا، لكن هابيل كان يعمل بالزراعة، فقدم يعني أطيب الثمرات قربانا لله عز وجل، وقابيل كان يعمل برعي الأغنام فقدم شيء يعني لا يصلح لا يليق. وده يعني نتاج عن ما في نفسه أصلا، إنه نفسه أصلا ما كانش هو عامل على نفسه ورباها وزكاها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ودي حتة مهمة جدا، إن الإنسان لما يجد في نفسه شيئا ينكره ما ينفعش يستغرب، لما يلاقي في نفسه تخيلات ويلاقي في نفسه خواطر تفيد الفجور وتفيد الفساد، هو ما يستغربش، لأن هذه طبيعة النفس. النفس ألهمت الأمرين وهديناه النجدين، فالنفس جواها ميل طبيعي فطري ألهمها الله عز وجل إياه، ميل طبيعي للتقوى وجواها ميل طبيعي للفجور. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن هي بس عندها ميل للمعصية أو للمخالفة أو فكرة إن الممنوع مرغوب مثلا، لا، هو عندها ميل للفجور. شوف بقى لما أقول على واحد إن هو فاجر، يعني يغشى المعاصي وقد يستحل وقد يقتل وقد يفعل ويفعل ويفعل، وده فاجر والعياذ بالله. فالنفس فيها ميل لهذا وميل لذاك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان اللي يزكي نفسه وعنده الأدوات التي يزكي بها نفسه فكده خلاص يفلح، ولو ترك نفسه ودساها وتركها للفساد والخبايا السيئة واتبعها، خلاص يبقى هو اللي إيه؟ هو اللي أهلك نفسه أو أنجاها بقدر الله سبحانه وتعالى. فحسد يعني قابيل على هابيل، ده ممكن نقول إن هو شيء فطري طبيعي في النفس، وهنتكلم ازاي كان المفروض يتعامل معاه. إذ قربا قربانا، ويبان لك هنا أثر تربية سيدنا آدم، يعني حتى الابن اللي غلب فجوره على تقواه واتبع يعني ما سولت له به نفسه إن هو يقتل ويقترف هذه الجريرة الكبيرة اللي من كبائر الذنوب، برضه في الآخر كان مشكلته إن هو قرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. ده نستفيد منه إن حتى الشخص الذي يقدم شيئا للدين مش بعيد إن نفسه يكون فيها دساء السوء. الناس المتدينة ما بقتش ملايكة، لا، هو لسه جواه حاجات، طبيعي إن يكون جواه حاجات، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأحد الصحابة. طبيعي النفس فيها حاجات، وأنا بحارب السوء والشر اللي جوه نفسي وبحاول أزكيها وبحاول ما أغفلش عنها، لأني لو غفلت على طول النفس بترجع تركن إلى الإيه؟ إلى الدنيا، وتركن إلى المعاصي والمخالفات. فهو إحنا الاتنين المفروض بنتسابق في رضا الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمفروض إن إحنا في سباق إلى الطاعة، ما يكونش فيه بيننا الحاجات دي، مش طبيعي أبدا إن الحاجات دي تكون موجودة بيننا، لكن لا، موجودة في ناس بتحاول تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. واحد يعني كان أقرب إلى الله مني فيحصل من نفسي إنها تحسده، فلا، طبيعي جدا إن أهل الدين يبقى عندهم حاجات زي كده، لكن الصح إن إحنا بنحارب الحاجات دي وبنتعامل معاها، مش بنسيب نفسنا لهذه الأشياء. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وده يعني حاجة خطيرة جدا، إنه أنت ممكن تقرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتقبل منك. ممكن تصلي ولا يتقبل منك، ممكن تصوم ولا يتقبل منك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن حاجات تمنع القبول في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك، وفي الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبعد كده ربنا بيتكلم بعدها عن الناس اللي مثلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلو واحد وقع منه من أو وقع منه أذى سواء قصد أو لم يقصد، كان شايف واضح قدامه إن هو وقع في هذا أو لم يقع، مش واخد باله، هو ما يعرفش، ممكن تحبط أعماله زي ما ربنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عندنا ناس اللي تتفاجأ يوم القيامة يأتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد الشخص منهم عنده جبال تهامة من الحسنات، مثل جبال تهامة من الحسنات، وبعدين يلاقي نفسه في الآخر كل ده اتاخد منه. فإن أنا أتقرب إلى الله عز وجل بأعمال ولا تتقبل مني، ده ممكن يحصل وحصل مع أول اتنين أو تاني اتنين تاني جيل في البشرية كلها، ده معناه إن هو مش مستبعد علينا. فلازم أنا وأنا بحاول أقدم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لازم أكون واخد بالي جدا ودارس كيف تقبل الأعمال ولماذا تقبل الأعمال ولماذا ترد الأعمال، علشان ما أحبطش عملي بأي عمل وأنا مش واخد بالي زي ما ربنا قال وأنتم لا تشعرون. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا بقى يأتي دور الايه، الفجور النفسي، ان الشيطان بحقده على، ونفس الموقف ده حصل من الشيطان، احنا كده كده الشيطان موجود معانا على طول، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فالشيطان شغال. ايه اللي حصل مع الشيطان؟ اسجد، لا مش هسجد. طب وبعدين؟ طيب ما سجدتش ليه؟ كان ممكن نتدارك الموقف ونقول لا والله انا قلت ادبي ما كانش ينفع اعمل كده، واستغفر الله واتوب اليه وخلاص، وارجع واتقي الله، اتراجع واتقي الله واتوب وخلصت المشكله. لا، هو الشيطان راح مكمل بقى، راح غذى هذا الحقد وهذا الحسد اللي موجود في نفسه، فقال لك طيب انا انت امرتني اسجد ليه، الامر ده غلط، طيب خلاص انا بقى هضل واضله معايا، انا هدخل النار وادخله النار معايا، بدل ما يقول والله انا هتوب واتقبل ان انت فضلت عليا بني ادم وادعوهم للخير وانا اكسب وهم يكسبوا. لا، هو مشي بالعكس، بدل ما هو يبقى بناء بقى هدام، بدل ما انا انجو وانجي الناس معايا، لا انا هختار ان انا اهلك واهلك الناس معايا. ده موجود في البشر، موجود عند ابليس، موجود عند قابيل، وموجود عند المشركين. ود كثير من المشركين لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. طب يا اخي، ما دام انت متضايق ان هو احسن منك، طب ما تسلم وتسيبه، تسيبه مسلم وانتوا الاتنين تنجوا. ما انا عندي طريق كونستراكتيف، عندي طريق بناء ممكن امشي فيه، ان انت يا عم الكافر تسلم وتسيب المسلم في حاله وتحاول تخليه ثابت على اسلامه وانت تنجو وهو ينجو. قال لك لا، انا هكمل على الكفر اللي انا فيه، وكمان هحاول ادخل المسلمين معايا في الكفر علشان نخش احنا الاتنين النار. في ناس بتفكر بالشكل ده، طبعا انا لما اجي افكر فيها من بعيد ايه الغباوه دي، ليه كده؟ طب انت ليه تدمر نفسك وتدمر الناس معاك؟ هي دي طريقه الشيطان واورثها لبني ادم، نسال الله عز وجل العافيه. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، انت ربنا قبل منك وما قبلش مني. طب ما هو نفس الكلام على ابني ادم، ليه يا حبيبي ما تصلحش نفسك؟ وهو هابيل قال له كده، قال له انما يتقبل الله من المتقين. طب ايه المشكلة لما تتوب من المعاصي اللي خليتك لا يتقبل منك؟ ما هو انت عدم القبول منك ده كان بسبب مشكلة عندك، طب ما تصلح نفسك وتتوب الى الله فيتقبل منك وتسيبني عايش، فانا اعيش اعبد ربنا وانت تعبد ربنا واحنا الاتنين نبقى زي الفل. لا، هو قال لك انا ما تقبلش مني خلاص، يبقى انا بقى هزود على الفجور فاقتلك، فلا انت عبدت ربنا ولا انا نجوت، فانا كده ايه أهلكت نفسي وأهلكت الناس معي. ده اللي إيه؟ ده اللي قابيل فكر فيه. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وده من فقه هابيل، إن هو متعلم وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. ودي برضو حاجة خطيرة جدا لازم ناخد بالنا منها، إن دايما يا جماعة لازم تبقى عارف إن في رصيد وفي سحب من الرصيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا يوسف، ودي حاجة خطيرة جدا وما تاخدش بالنا منها، سيدنا يوسف لما اتحط في الموقف الصعب في الفتنة اللي وقع فيها مع امرأة العزيز، هو أول حاجة قال معاذ الله، استعان بالله سبحانه وتعالى. وهي قالت ولقد راودته عن نفسه فاعتصم، لا فاستعصم، أي طلب العصمة من الله عز وجل. ربنا قال إيه بقى؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب، يبقى أي حد هيستعصم بالله من الفتن ربنا هينجيه؟ لا مش أي حد. ليه بقى؟ لأن ربنا بيقول على سيدنا يوسف إنه كان من المحسنين، إنه من عبادنا المخلصين. فسيدنا يوسف علشان هو أصلا من زمان وأعماله خليته عند الله عز وجل مخلصا، فهو مسبق أهو في رصيد، حاطط رصيد، فالرصيد ده خلاه لما اتحط في الفتنة ربنا سبحانه وتعالى وراه آية ثبته بحاجة. أولا هو لما اتحط في الفتنة ما قالش أهلا وسهلا بالفتنة دي، فرصة ما حصلتش، لا هو قال معاذ الله وتذكر كيف أحسن الله عز وجل مثواه. وبعدين بعد كده حاول يهرب من الموضوع واستعان بالله عز وجل، وكان مسبق بالعمل الصالح، فكان كل ده إيه؟ كان كل ده نجاة لسيدنا يوسف عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان نتعلم من الموقف بتاع إنما يتقبل الله من المتقين، إن أنا محتاج أسبق دايما. ربنا قال للمؤمنين بعد أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ده ارتكبوا كبيرة من الكبائر وهي الفرار من الزحف. وربنا ذكر في سورة آل عمران ولقد عفى الله عنهم، ولكن ربنا بيقول لهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فأنت كان في شوية حاجات وقعتوا فيها قبل كده ولم تثقلوا قلوبكم بعدها، فلما اتحطيتوا في هذه الفتنة إن خلاص المشركين كروا على المسلمين ما قدرتوش تستحملوا وقلوبكم لم تصبر على هذا البلاء وهذا الموقف، ففررتم وتركتم رسول الله. مع إن أنتوا أصلا انتصرتوا في بدر، ده أنتوا ناس يعني خلاص بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جندنا لهم الغالبون، وهم كانوا عدد قليل وربنا نصرهم، فأنتوا أصلا كنتوا خلاص كويسين. بس حصل منكم شوية تقصير، فلما اتحطيتوا في موقف الفتنة زلت القلوب ولم تثبت. فنفهم إن أنا ممكن أكون مكانه وأبقى عندي حقد على أخويا المسلم، ليه؟ عشان أنت أصلا مش مزكي نفسك كويس. فهابيل قال له إنما يتقبل الله من المتقين، والله أنا اجتهدت، فلما قدمت هذا القربان ولما قدمت هذه الصدقة وهذا القربان حسنتها وقدمت حاجة يعني أحسن ما أستطيع. أنت مقدم حاجة دون المستوى، وواضح إن أنت أصلا مش بتتقي الله من الأول. دي رسالة. الرسالة التانية، أنا ذنبي إيه؟ أنت تقتلني أنا ليه؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا بقدم قربان زي زيك، فأنا ما عملتش حاجة عشان تقتلني. المشكلة عندك أنت مش عندي. فالطبيعي لو قابيل انسان طبيعي هيقول والله صح، انا اللي عندي مشكله وانت كنت اتقى مني، طيب استغفر الله واتوب اليه. انا ازاي ربنا ما يتقبلش مني؟ انا لازم اجتهد في العباده ولازم اتوب من ذنبي. لا، هو ايه؟ مع الاسف هو كمل. خلينا نقف مع الحسد شويه ونرجع نقول تاني ان الحسد طبيعي يكون موجود في البني ادم، لان الانسان دايما بيحب يكون احسن في الدنيا وفي الاخره. ولازم نبقى فاهمين إن الإيمان يحسد وإن الأعمال الصالحة تحسد وإن الدين بيحسد زيه زي الحاجات الدنيوية. فطبيعي إن إحنا لازم ناخد بالنا من عنصر الحسد ده، لأن فعلا حاجة مضرة للناس سواء الحاسد وسواء المحسود. الحسد بيضر الحاسد يمكن أكتر من المحسود. أولا الحاسد بيعيش دايما في هم وحزن وعايش في كبت. ليه؟ هو باصص على غيره فشايف ان غيره عنده اللي هو ما عندوش، فهو مش قادر يستمتع بحياته، مش قادر يستمتع باللي عنده، هو عايش في هم ونكد، لان انا ما عنديش، او انا ما عنديش زي فلان، وليه انا ما عنديش زي فلان، فهو مش مبسوط. فالاول الحاسد كده مانع نفسه من الانبساط، تيجي تتكلم معاه على طول بيشتكي، هو فعلا متألم نفسيا وممكن يمرض نفسيا وممكن ضغطه يعلى، هو بيضر نفسه. ده اول حاجة. تاني حاجة، هو فيه كفر بنعمة الله عز وجل، لأن هو في نعمة وهو خلاص غض الطرف عن النعمة اللي عنده وباصص لنعمة غيره، وفيها اتهام لله سبحانه وتعالى بالظلم والعياذ بالله، إن أنا ما عنديش وهو عنده، اشمعنى هو عنده وأنا ما عنديش. وفي ناس بالفعل بتجهر بهذا الكلام، يعني من كتر ما الحسد ماليهم وهم ما زكوش أنفسهم في هذا الأمر، بقى بيقول للشخص كده شوف انت ربنا مديك ايه وانا ما عنديش، اشمعنى انت عندك وانا ما عنديش، من كتر الحسد اللي غلب على قلبه بقى بيجهر بيه بشكل طبيعي، يقول يا جماعة شوفوا فلان عنده وانا ما عنديش. طب انت بتشتكي مين لمين؟ بتشتكي رب العالمين للبشر؟ البشر هيعملوا لك ايه؟ وربنا هيعمل لك ايه لما تعمل كده؟ وفي نفس الوقت الحاسد قليل الحيلة، هو في الاخر ما عليكش. طب انت لما حسدت عملت حاجة؟ أهو هو عمل نفس الحاجة اللي عملها قابيل، إن هو أنت عندك وأنا ما عنديش، طب بدل ما أنا أشتغل على نفسي وأحمد ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم، لا هو قال لك أنا ما عنديش فخلاص كده أنا مش هيجيلي، وأنت بقى يا رب اللي عندك يروح. هو انبعاث النفس عنده كده، يا رب اللي عندك يروح عشان نبقى زي بعض، فبقى إيه مدمر لنفسه ولغيره. وبعدين الحاسد ده مش شايف طريق العمل، هو شايف طريق الحقد، طريق زوال، يركز مع نفسه وما بصش على غيره، هيشوف ان هو عنده طريق للعمل وعنده طريق للاجتهاد. لو والله لو شخصك الشخص الاخر ده عنده نعمة دنيوية او اخروية مش موجودة عندك، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك واسألوا الله من فضله، اطلب من ربنا هيديك. لو في حاجة فيها اجتهاد اجتهد، لو في حاجة فيها عبادة تعبد، لو حاجة فيها عمل اعمل، ربنا ما قالكش ما تعملش، ركز مع نفسك وزود اللي عندك، اشكر وربنا هيزيدك، فانت عندك طرق الزيادة. لكن الحاسد مش قادر يبص على طرق الزيادة ولا طرق ان هو يستفيد ويفيد غيره، لا هو باصص على الطريقة زي ما قلنا التدميرية ليه ولغيره. والحسد بيشغل الانسان عن طاعة الله وعن ذكر الله، لان طول النهار دماغه رايحة فيه فلان عنده وانا ما عنديش، والحسرة اللي هو عايش فيها والعياذ بالله. فالحاسد زي ما هو بيضر غيره بالحسد بقدر الله عز وجل وبإذن الله طبعا، لكن هو في الأول أصلا هو حارق نفسه وبيضر نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، أنا شفت حاجة عند غيري طب أعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليبرك عليه فإن العين حق. طب أنا حصل عندي بوادر لانبعاث النفس، عادي جدا إنك تقول بصوت عالي ومش عيب، ولا هتفضح نفسك بقى إن أنا إيه بقول اللهم بارك فهو كده يحس إن هو كان بيحسدني، لا قولها بصوت عالي، وبالعكس دي حاجة مريحة للشخص اللي قدامك، لأن أنا لما حد يرى عليا نعمة لما يسكت أنا معرفش هو حسد أو ما حسدش، بس لما يقول اللهم بارك انا متاكد كده ان خلاص ده عالي بالبركه، فانا كده اطمنت من ناحيته وهو اطمن من ناحيه نفسه، لان انت لما تنبعث نفسك فتذكر الله عز وجل فخلاص كده الشيطان بيخنس، الشيطان كده رجمته بذكر الله سبحانه وتعالى، فالحاجه اللي هتولع الحسد مشيت، فتلاقي نفسك انت وانت بتقول اللهم بارك بتحاول تكف نفسك. يا جماعة الحسد هو انبعاث النفس، الحسد هو انبعاث النفس انها تستكثر النعمة على الغير، او تتمنى ان تزول النعمة على الغير، او تعجب وتعظم النعمة التي هي عند الغير. لما بتذكر الله عز وجل النفس ايه بترجع لمكانها تاني، اللهم بارك، فانت ذكرت نفسك ان هذا هو فضل الله على هذا العبد، فتذكرك لله عز وجل يخليك بدل ما قلبك باصص للنعمة، القلب أصبح ينظر إلى المنعم ويرجو المنعم، وده حاجة جميلة. أسأل الله وأسأل الله من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. يبقى أنا هنا خلي بالك برضو انت اكتر ما يحدث، حتى المثل الذي جاء في القرآن للحسد ما جاش ان واحد حسد التاني، ده جاء ان شخص حسد نفسه. ولولا اذ دخلت جنتك، هو الراجل اللي لما دخل جنته قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هو ده انبعاث النفس. ايه ده انا عندي حاجات جميلة قوي، ده عمرها ما تروح، دي عمرها ما، ده من كتر ما الجنة كبيرة ومن كتر ما هي مليانة شجر وفيها نهر وفيها حاجات، ده عمرها ما يحصل لها حاجة، دي حتى لو جت رياح عاتية ولا قامت نيران ولا حاجة، لا دي مش هتروح. فهو اصبح عنده تعظيم للحاجة وهو اللي ضرب نفسه عين هذا الرجل. وبرضه في الاخر سبحان الله البعد عن الله، عشان كده كنت بقول البعد عن الله، حتى الحاجة اللي عندك انت هتحسدها وتضيعها. فحتى الرجل المؤمن قال له لولا اذ دخلت جنتك انت قلت ما شاء الله للي عندك. وده يعلمنا ان انا لما ارى نعمة عندي، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى احدكم من نفسه او ماله، يبقى الاول انا بحسد نفسي ومالي قبل ان احسد غيري او اخيه ما يعجبه. ومش لازم يبقى انا اتمنى زوال النعمة، هناك فرق بين العين وبين الحسد، الحسد تمني الزوال، العين الإعجاب الشديد بالشيء. فلما أرى، مجرد إني أرى ما يعجبني أقول اللهم بارك، كان الراجل يبارك لنفسه، عندنا مصطلحات مختلفة أو ألفاظ مختلفة، أقول اللهم بارك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أقول ويا ريت لو قلت ده وده كما جاء في القرآن، أو لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رددت هذه العظمة إلى الله، هو الذي أنعم على العبد بهذا الأمر. لما خلاص نظري تحول من النعمة إلى المنعم، الحسد زال، أنا كده خلاص ما بقتش بحسد النعمة ولا بحسد صاحب النعمة، وتوجه قلبي إلى المنعم أنني أرجو ما عنده سبحانه وتعالى. وهي دي الغبطة، أن أنا أتمنى ما عند الله عز وجل دون أن أعظم النعمة اللي عندي أو عند غيري، أو أن أنا أتمنى زوالها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الآخر الراجل اللي حسد النعمة اللي ربنا اداها له جنته باظت، هو اللي ضيعها. ومع الأسف طبعا هو نسب الإيه، يعني نسب الحاجة، خلاص فرح بالحاجة ونسبها لنفسه، وفي الآخر إيه، كفر بالله ولا كسب دنيا ولا آخرة، وقيل إنه تاب، يعني بعض المفسرين ذكر إنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الشاهد إنه قابيل كان ممكن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف، ولكنه إيه، ولكنه أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. طيب قال لأقتلنك، قال إنما يتقدر الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب. شوف يا جماعة التقوى مستمر مع الراجل إزاي. طيب في موقف زي كده لو أنا ما عنديش تقوى هعمل إيه؟ واحد هددني بالقتل، عندي هنا أحكام شرعية، هل يجوز إن أنا لو سمعت منه تهديد بالقتل إن أنا أروح أقتله قبل ما يقتلني؟ ما ينفعش. أنت ينفع إذا صال عليك الصائل أن تصد هذا الصائل وترده بما يعني ترده به. الصائل ده لو هيرجع إن أنت تتكلم معاه توعظه، أوعظه. لو مش هيكفي الوعظ ممكن تزعق فيه، ممكن تتخانق معاه، ممكن تتكلم مع حد أقوى منه. أهم حاجة إن أنت تردعه بما يرتدع به. لو الصائل ده لا يرتدع إلا بالقتل وما عندكش سبب تاني وربنا أدرى وأعلم وسيسألك يوم القيامة، فآه والله أنا ما فيش حاجة أرد هذا الصائل إلا بيها القتل، يعني ما فيش غير القتل أنا أرد بيه، فخلاص هو الصائل جاي يصول على نفسي أو على أهلي أو على مالي أو على عرضي أو على ديني طبعا في المقام الأول، وأنا مش قادر أرد بأي شيء، بدأت معاه بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى، خلاص لا يرتدع إلا بالقتل، خلاص يجوز إن أنت تقتله. وفي الدول، ودي حاجة عجبتني بصراحة، في الدول مثلا دولة زي أمريكا يحق للمواطن أن يحمل السلاح يحمي نفسه، عشان يبقى حتى لو الدولة سقطت في حرب او في صراع او حاجه، ما يبقاش الشعب زي مثلا الشعب في السودان او كل الشعوب العربيه، خلاص بعض العصابات عماله تقتل في الناس وتنتهك الاعراض ومحدش عارف ياخد او يحمي عرضه. لا، هم عندهم هناك المواطن اللي يحمل الجنسيه الامريكيه مثلا او اللي معاه حتى الجرين كارد يحق له ان هو ينزل المحل يشتري سلاح، بيتعمل زي سيكيورتي تشيك بسيط كده، بيشوفوا عنده يعني ملف جنائي قبل كده او جرائم، لو الدنيا تمام خلاص بيحق له حمل السلاح. في فلوريدا مثلا، ولايه من ولايات امريكا، في قانون عندهم اسمه ستاند يور جراوند. ستاند يور جراوند يعني لو حد اعترض طريقك انت لا تقدم الهرب، وانما انت لازم تدافع عن نفسك وتحمي شرفك حتى لو ادى ذلك الى، هي نفس القاعده اللي عندنا في الشرع، حتى لو ادى ذلك الى قتل، لكن هتقتله وتستعمل السلاح اللي معاك لما ما يكونش في حل تاني غير ان انت تقتله. عندهم في فلوريدا قال لك ما تهربش، لو اتعرضت للخطر حقك القانوني ان انت ما تهربش، حقك القانوني ان انت تبعد الخطر اللي جالك من غير ما تبقى جبان وتهرب. شوف بيربوا شعوبهم على العزة ازاي. فانت الشخص اللي اعترضك ده لو لم يرتدع الا بالقتل او هيؤدي الى قتلك، يحق ليك انك تطلع سلاحك وتضرب عليه. والقانون والتحقيقات بعد كده لو اثبتت ان فعلا انت بتدافع عن نفسك وبتدافع عن موضعك وان انت ما اعتدتش عليه وان هو ما كانش ينفع يرتدع الا بالقتل، انت ما عندكش اي عقوبة قانونية. القانون ده دوروا عليه اسمه ستاند يور جراوند، وده قانون معروف في فلوريدا. الشاهد انه هابيل ما كانش في الحتة دي، ده واحد بيهددني بالقتل، طب انا هعمل ايه؟ مش هعمل له حاجة شرعا، مش هعمل له حاجة. فهو برضه هو لا يزال يتبع التقوى، انت هددتني بالقتل وانا لازلت اوعظك لاني ما ينفعش اقتلك لمجرد التهديد، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، ان انا اسبقك بالقتل عشان انت هددتني، اني اخاف الله رب العالمين. يحق له ان يدافع عن نفسه، لكن ان انا اسبقك بالقتل لا. تمام. ولا يزال هابيل يذكر قابيل بالله سبحانه وتعالى، يا عم انت اخويا وانا مش هقتلك وانا اخاف الله رب العالمين. وبعدين زود برضو وعظ تاني عمال يذكره بالله، اهو شوف شوف صفات التقي، كل ده تقوى باين من صفاته. والا كان ممكن لو هو عنده شيء من الفجور وبيتبعه، خلاص انت هتقتلني انا هقتلك قبل ما تقتلني وخلصنا. ثم يقول له اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال له اولا انا أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إثمك هو الحاجة اللي أنت عملتها، في يعني بعض أقوال المفسرين، اللي هي خلتك لا تقبل منك، ما أنت ما تقبلش منك عشان أنت كنت على معصية، فأنت تبوء بإثمي أنك قتلتني، وإثمك أنك فعلت هذه المعصية، بدل ما أنت كنت تسيبني أعيش وتتوب زي ما إحنا قلنا المنهج الإصلاحي. لا، أنت كده هتاخد إثم إن أنت قتلتني، وإثمك إن أنت عملت معصية وتبتش منها، فتكون من أصحاب النار. وذكره بالنار أيضا، وذلك جزاء الظالمين. أو إن إثمي إن أنت تبقى قتلتني، وإثمك أن تبوء بإثمي إن أنا عشان أدافع عن نفسي كان ممكن أنا أقتلك، فأنت هتشيل اثم ان انا اقتلك عشان انا ما قتلتكش عشان ادافع عن نفسي بيها، فانت شلت اثم ان انا اقتلك واثم ان انت قتلتني. ده برضو ايه، قول من اقوال المفسرين، ان اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. خوفه من الظلم وخوفه من النار، وفي الاخر ربنا بيقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. شوف الانسان لما بيقع في المعصية وتحيط به المعصية، معصية بالظبط عاملة زي حاجة، ودي برضو من شؤم المعصية. والمعصية لو قرينا وبحثنا في موضوع شؤم المعصية، موضوع مخيف. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وذكر بها أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. الإنسان أبسلوا يعني حبسوا، المعصية دي عاملة بالظبط زي الأغلال، عاملة زي الكلبشات كده، بتعمل معصية وتظن إن أنت شاطر وتؤمل نفسك بالتوبة، وأنت عمال تلف حوالين نفسك جنازير من الحديد، عمال تقيد نفسك بيها. شؤم المعصية بيخلي الإنسان ياخد قرارات غلط، ويضل نفسه بالقرارات بتاعته زي الراجل ده كده. هو من الأول ما كانش من المتقين، فوقع في الحسد، اتحط في موقف حس طب والله لا أقتلك ويلا بقى عليا وعلى أعدائي، فراح قتله، فراح بقى من الخاسرين. شوف الشيطان فضل ماشي معاه، وهنا بقى ربنا ما ذكرش الشيطان، هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر النفس. فتعرف إن النفس نفسك التي بين جنبيك أعدى أعدائك، بل هي أعدى من الشيطان، فطوعت له نفسه. ربنا هنا ما ذكرش الشيطان، فأصبح إن الشيطان بيشتغل عليه وهو استسلم للشيطان، وأصبح نفسه زي ما ربنا ذكر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس زي ما ذكر العلماء لها 3 أحوال. النفس تلاقيها أحيانا أمارة بالسوء، ربنا قال أمارة بالسوء، لم يذكر أنها تأمر بالسوء، مش هتقول لك مرة وتسكت، ده هي زنانة. أمارة دي فعالة، يعني كثيرة الفعل، صيغة مبالغة، فهي على طول عمالة تزن عليك تعمل السوء اعمل السوء اعمل السوء، عمالة تنبعث وتقول لك اعمل السوء. طب أنا وقت لما النفس تبقى أمارة معايا كده أعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجات كتير إن إحنا نلملم بها انبعاث النفس بالشكل ده. انت لما بتلاقي مثلا طفلك الصغير عمال يزن عايز ياخد حاجة هتضره، او هياخد سماعة الموبايل مثلا يحطها في بقه هتاخدها منه، هيعيط عيط، تعرف تشغله بحاجة، تلهيه بحاجة، تعرف تعاقبه، تعرف تسيبه يعيط، اهو النفس عايزة كده. النفس لما تبقى شغالة أمارة بالسوء أنت محتاج تصبر عليها شوية. أنت عاقبت ابنك عشان عمل حاجة غلط، أنت متألم عشانه، بس لو بوظت العقوبة عشان شفته متألم أنت كده بوظت تربيته. طب تعمل إيه؟ لا، كمل العقوبة واصبر على الألم اللي أنت بتلاقيه. نفس الكلام مع نفسك، منعتها من شهوة محرمة، النفس عمالة إيه؟ النفس عمالة تصوت، النفس منزعجة جدا وحاسس ان انت نفسك هتموت وتعمل المعصية، لا انا مانعها، حاسس بالألم استمر. احيانا الشيطان يقول لك في الوقت ده والله بص الألم ده هيستمر معاك على طول، فمفيش حل غير انك تعمل المعصية، مع ان انت جربت ان انت لو صبرت عليها بس شوية هتلاقيها سكنت، فتتحول من النفس الأمارة بالسوء لصورة تانية. ما النفس ليها 3 صور، نفس الأمارة بالسوء، والصورة التانية بتاعتها النفس اللوامة. لو صبرت على الأمارة بالسوء ومنعتها وصمت شوية، طب ما أنت بتعمل كده في الصيام اللي إحنا بنصومه في رمضان، تيجي على الظهر تبقى خلاص بقى، أو تيجي حتى على الصبح عايز أشرب القهوة بتاعتي، عايز أشرب الشاي، عايز أفطر، عايز أركز، والنفس عمالة تصرخ. صبرت على نفسك كام يوم؟ 2 3 في رمضان، أول رمضان، بعد كده هتلاقي نفسك اتعودت على الصيام. هي النفس مش صعبة للدرجة اللي بيصورها لنا الشيطان، واحنا عارفين الحتة بتاعت ان انت اذا كنت تصوم في رمضان عن المحرمات او تصوم عن المباحات، فسهل بقى ان انت تمنع نفسك وتصومها عن المحرمات. فالنفس اللي عمالة أمارة وزنانة دي انت هتقوم تتحمل شوية صراخ النفس لما فطمتها عن هذه الايه، عن هذه الشهوة المحرمة. فايه اللي تحصل، ايه اللي يحصل، النفس تشتغل ايه، تبقى لوامة بقى، بتلوم نفسها، هو ايه اللي انا كنت عايز اعمله ده، بقى انا كنت هعمل كذا، استغفر الله اعوذ بالله. النفس اللوامة دي تشتغل عليك شوية وتقول لك ازاي احنا كنا هنعمل كده، او النفس اللوامة بتشتغل برضو بعد المعصية، بعد ما وقعت في المعصية نفس تقول لك ليه عملت كده، انت استفدت ايه. وده اللي حصل مع الراجل بعد كده مع قابيل، هنجلها بإذن الله. فمع تزكية النفس شوية تلاقي النفس دخلت في مرحلة النفس المطمئنة، إنها خلاص لا تريد المعصية ولا تنازعك إليها، واطمأنت بالله عز وجل. لو بقى إيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. شوف بقى الكلام يريح إزاي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. إلا من أتى الله بقلب سليم، خلاص القلب الذي لم يعد هناك تتنازعه المعاصي وتتنازعه الشتات اللي بيشد الإنسان للدنيا، لا خلاص القلب بقى مطمئن، القلب بقى سليم، النفس بقت مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. تمام، فدي إيه، دي 3 أحوال بتاعت النفس. هو الراجل نفسه أصلا كانت مش مزكيها من الأول، فالنفس لما جه قعد يفكر مع نفسه شوية، لا انا هقتله، والله لا اقتله خلاص. فطوعت، عشان كده بقول ان ربنا هنا ذكر النفس، فنفسه هي التي تدخله النار والعياذ بالله. فطوعت له نفسه قتل اخيه، شوف ربنا ذكرها باخيه، ده اخوك من الاب والام واخوك في الاسلام، وانت اصلا مسلم وكنت بتقدم القرابين الى الله. فهو يعني حاسس هيحس بقيمة الجرم بعد كده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يفضل الشيطان ورانا ويزن علينا والنفس بتزن علينا لغاية ما نقع في المشكلة. وقعنا في المشكلة نبدأ نفوق، هو الموضوع كان مستاهل؟ ما كانش مستاهل. شؤم المعصية أحاط بينا، الإيمان وقع، حسنا بالحصر، فأصبح من الخاسرين. هو لسه ما حسش بقى بالحصر، هو بس إيه، خلاص وقع في هذه المعصية، فإيه، فجعل نفسه من الخاسرين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. خلاص حس بالوحشة الزائدة، هو كده كده أصلا كان حاسس بوحشة من قلة إيمانه، لكن الإيه، الحسرة زادت بقى والوحشة زادت. فبعث الله غرابا، وماشي بقى في الأرض قدامه جثة هو اللي قتلها، مش عارف يوديها فين، مش عارف يعمل بيها ايه، الدم يسيل وقاعد مش عارف يتصرف، حس بقى بالخيبة. فربنا سبحانه وتعالى بعث غرابا يبحث في الأرض، أي يحفر، كأنه يحفر في الأرض، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قيل إن هو غراب اقتتل مع غراب فقتله، فإيه، فلما قتل الغراب الغراب الآخر بدأ يهيل عليه التراب، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، هنا بقى إيه الحسرة، والحسرة مش عشان قتله، الحسرة علشان لقى إن هو مش عارف يتصرف في الجثة اللي قدامه، ثم لم يجد إلا الغراب اللي هو يعني حيوان أو طائر حاجة كده أصلا أقل منه في المنزلة عشان يعمل زيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أنا حتى مش عارف لوحدي أتصرف في الجثة اللي معايا، انا حتى مش عارف اعمل زي الغراب ده، لانه ما كانش اهتدى للفكره لولا انه راى هذا الغراب. يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة. دلوقتي حسيت ان هو اخوك، دلوقتي خلاص قلبك وجعك على اخوك، فاواري سوءة اخي. طب تعال نشوف كده، كلمه اخي دي ما قالهاش خالص، ده عمال يقول له لاقتلنك ومش عارف ايه، ما كانش حاسس بالاخوه، بدا يحس بقى، وبدأ يحس إن في سوءة قدامه، فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ندم بقى على هذا الإيه؟ على هذا الفعل، بس ندم إمتى؟ هو ده بقى الشيطان هيحسسك بالندم بعد ما تكون من الخاسرين. طبعًا الكلام ده لو أنا ما تبتش، ما أنا عندي باب التوبة مفتوح، لكن في الآخر الشيطان بيحب إن هو إيه؟ بيحب إن هو يعني يقفل الجيم معاك. الشيطان دايمًا بيحاول، يعني احنا لما بنعصي نسأل الله العافية بنتوب، بس الشيطان مش عايز كده، الشيطان عايز الدنيا تتقفل تقفيلة صح، ان انت تنتحر بحيث ان انت خلاص ما يبقاش عندك رجعة تاني. الشيطان بيحب دايما يقفل الايه، الجيم، بحيث ان الراجل ما يبقاش زي ما ربنا كده، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ضلال البعيد ده يعني ايه؟ يعني انا ضليت الطريق، او الشخص ضل الطريق والعياذ بالله، وبعدين مش ضل الطريق فمثلا عنده يعرف يدور على طريق الرجعة فيرجع، لا هو ضل الطريق بس ضلالا بعيدا، سكة اللي يروح ما يرجعش. هو ده الشيطان عايزه، عايزك ان انت لما تخش في الضلال وتخش في المعصية تفضل توغل توغل توغل لغاية ما تبقى انت اصلا مش شايف طريق للعودة. انا ما ينفعش ارجع، ارجع فين، ارجع ازاي، ارجع مين، انا خلاص انا هكمل كده. وانا فعلا كنت اتكلمت مع ناس بيقولوا لي انا داخل النار، انا اصلا اللي انا بعمله ده مستحيل ادخل الجنه، انا كده كده داخل النار، اللي زيي مستحيل يدخل الجنه. طب يا حبيبي ليه؟ ما هو متوب. انت ليه اقتنعت باللي الشيطان عايزك تقتنع بيه؟ ارجع تعرف تتوب. لا هو انا كده كده اخش النار، ما خلاص اللي انا عملته ده كله مستحيل. فاصبح من النادمين والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قصاد هذا الحسد ادانا نماذج، وقدام النموذج السيء ده اللي هو النموذج زي ما قلنا النموذج الهدام، ادانا نموذج تاني جميل جدا في قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، كلام على الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. شوف بقى الأنصار لما زكوا أنفسهم وعبدوا الله عز وجل واتبعوا الشرع، أولا يحبون من هاجر إليه. الحتة بتاعت ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما قيل فيها إن هم يعلمون أن المهاجرين مفضلون عليهم، فهم لم يجدوا أصلا في صدورهم أي نوع من أنواع الغيرة إن هؤلاء هم من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه طيلة 13 سنة أو أقل، ثم هاجروا معه ويذكرون دائما إن هم المقدمين على الأنصار. احنا عارفين إن المهاجرين مقدمين على الأنصار، ده حتى في المهاجرين لما يحصل مثلا حاجة ما بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، عشان بس سيدنا أبو بكر سبق بالإسلام شوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويقول هل أنتم بتاركي لي صاحبي؟ ولما يحصل حاجة ما بين أظن عبد الرحمن بن عوف وسيدنا خالد، عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف الله، يقول له لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني لما يجي واحد زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتصدق بتمرات في يد من يديه يبقى أعلى مما لو تصدق خالد بمثل أحد ذهبا، عشان بس سيدنا عبد الرحمن بن عوف سابق له بالإسلام، ما بالك بي وبيك. فالصحابة الأنصار علموا ما كان للمهاجرين من منزلة، فأولا أحبوهم مش كرهوهم زي ما عمل قابيل مع هابيل، والأمر الثاني هم أصلا لم يجدوا في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا، ده هو ما لقاش في صدره أصلا، يجي يدور كده مش لاقي أصلا أي نوع من الغيرة والحسد. وإن كان أنا كمؤمن عادي يكون في قلبي ده وأنا أدافعه زي ما قلنا ندافعه إزاي، لكن لا، هم الأنصار لم يجدوا أصلا في أنفسهم أو في صدورهم شيئا من ذلك من كتر ما عملوا على تزكية النفس. عشان كده نركز جدا على حتة بناء الرصيد، أنا محتاج أبني رصيد قوي من العبادة اليومية والذكر اليومي والأعمال والأوراد اللي احنا عارفينها، وأنا عامل لسه فيديو عنها على السوشيال ميديا عندي، الأعمال اليومية. فهم لما زكوا أنفسهم أصلا لم يجدوا في صدورهم أي انبعاث للنفس إنها تحسد فيكفوها بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو أصلا مش هنا أصلا، هو مش شايف اصلا ان هم فضلوا عليا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انا باصص لربنا مش باصص لحاجه تانية. فشوف مثال ابني ادم كان عامل ازاي ومثال الصحابه رضي الله عنهم كان عامل ازاي. ولا يجدون في صدورهم، لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، اي شده الجوع وشده الحاجه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فهكذا كانت قصة قابيل وهابيل، تعلمنا منها التعامل مع الحسد، إن أولا الحسد شيء طبيعي ينبعث من النفس، لكن لو زكيت نفسي زي الصحابة أصلا لن تنبعث، ولو أصلا ماشي لو موجود أنا عارف إزاي أتعامل معاه وعارف إزاي أبني أصلا رصيد عند الله سبحانه وتعالى علشان نفسي لا تنبعث على حاجة أخي أو ما آتى الله عز وجل أخي فأكون له حاسدا. تعلمنا ان ممكن اكون انا عندي دين واحسد، احسد اهل الدين او اهل الدنيا على دينهم او على دنياهم. تعلمت ان نفسي التي بين جنبي ممكن تودي بي الى الهلاك والعياذ بالله مع تسويل الشيطان. تعلمت ان انا عندي نموذج اهوت من الكفار حسدا يتمنوا ان هم يظلوا على كفرهم فيدخلوا النار، ويتمنوا ان يكون المسلمين كفارا فيدخلوا مع بعض النار. فانا عندي ناس زي كده، عندي اهو ابني ادم كان واحد منهم زي كده، والكفار زي كده، وحوالينا هنلاقي ناس زي كده، ان انا اهلك واهلك من معي مع ان انا عندي استعداد ان انا اذا اتبعت الشرع. شوفوا بقى زي ما كنا بنقول في الاول وجعل الظلمات والنور، انا ممكن اتبع الشرع فاكون اصلحت نفسي وانجيت نفسي وانجيت غيري، بدل ما انا اترك الشرع فاهلك نفسي واهلك غيري والعياذ بالله. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.